بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام على التدين، والحديث الآن في الحد، في تعريف الحد. وقد تقدم طرح بعض الأسئلة في الحصة السابقة، وطلب الجواب عنها. هذا طرحت أسئلة في الحصة السابقة ولا لا توجد أسئلة في الحصة السابقة؟ طرحت أسئلة، لم يطرح شيء. إذن نبدأ. قال مصنف: والحد عند الأصوليين ما يميز الشيء. نعم. قال رحمه الله: والحد عند الأصوليين ما يميز الشيء عما عداه بالمعرف عند المناطق، ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها. والأول مبين لمفهوم الحد، والثاني لخاصته، وهو بمعنى قول المصنف كالقاضي أبي بكر الباقلاني: الحد أي الجامع أي لأفراد المحدود، المانع أي من دخول غيرها فيه. لما ذكر الدليل الذي يوصل إلى التصديق كما قالوا، انتقل إلى بيان الحد الذي يوصل إلى التصور. والترتيب الطبيعي هو تقديم الحد على الدليل، لأن التصور مقدم على التصديق. لكن هنا قدم الدليل على الحد كما قيل. وأول ما أورده المصنف هنا فيه إشارة إلى أن مصطلح الأصوليين مخالف لمصطلح المناطق. فالحد عند الأصوليين أوسع، فإنه يشمل ما يسمى حدا عند المناطق، وكذلك ما يسمى رسما أو ما يسمى معرفا باختصار. ولذلك فقانون وضع الحدود في علم الأصول أيسر وأسهل من الحد الذي يشترط فيه المناطق ما يشترطون. وقد تقدم في موضع سبق أن مسألة الحد وقع فيها نظر باعتبار الزمان، أن المتقدمين كان عندهم الحد، كانوا يتساهلون في الحد ويعرفون بالعام وبالأعام، ولا يشترطون هذه القيود التي أحدثها بعض المتأخرين. يعني فقضية الحد هذه بنيت على مراحل، إلا أن ما هو متفق عليه أن الحد لا بد أن يتصف بالبيان، لا بد أن يكون مبينا للمعرف، ولا بد من ذلك، وهذا شرط فيه. ولذلك المصنف قال: والحد عند الأصوليين، شار إلى هذا التقييد حتى لا يستصحب من درس المنطقة هذا الذي درسه هناك، فيظن أن الحد إذا أطلق هنا هو قصد به ما قصد به في المنطقة. قال: عند الأصوليين. وقد علق المحشي على هذه اللفظة، استعمل طريقة المقابلة وقال: أما عند المناطق فالحد ما تركب من ذاتية الشيء جنسه وفصله كالحيوان الناطق حدا للإنسان. هكذا هذا هو الحد عند المناطق، ما تركب من ذاتيات الشيء. الذاتيات هي الصفات التي تلازم الذات فلا تنفك عنها، وإن زالت زالت حقيقة الذات ما يسمى بالذاتيات. فإذا زالت هذا الوصف الذاتي زالت حقيقة تلك الذات، قد تبقى ولكن الحقيقة ذهبت. وأما التعريف عند المناطق، قد ذكر هذا فقط تسميما للفائدة، فإنه المركب من الذاتي والعرضي، وهذا ما يسميه الأصوليون بالحد. هذا الذي يسميه هؤلاء بالتعريف الأصوليون يطلقون عليه الحد، فهو ما تركب من الذات والعرضي، كقول تعريف الإنسان بالحيوان هذا ذاتي، والكاتب بالفعل عرضي، ولا بد من كلمة الفعل أنه لا يسمى عرضيا إلا عند حصوله، ولا بد من كلمة الفعل التي تدل على الحصول، لأنه بالقوة لا يسمى هذا عرضيا لأنه لم يقم به، فلا بد أن يكون قائما به كاتب بالفعل أو بالعرضي فقط، كقولك الإنسان كاتب، هذا أيضا يسمى تعريفا، الإنسان كاتب بالفعل، وهذا كله يسمى رسما. فالحد عند الأصوليين التعريف المنطقي. هذه المسألة الأولى التي يجب أن تقرر هنا لنعلم أن علماء الأصول غير مقلدين، وأنهم يجتهدون في وضع المصطلحات وفي مادة الوضع ومنهج الوضع، فهم غير مقلدين للمناطق، بل استبدوا بمذهبهم بعدما استفادوا من ذلك ما يجب أن يستفاد. فلما استفادوا ذلك ما استفادوه ونظروا فيه وتبين لهم السبيل الأفضل سلكوه، فخففوا من المصطلح الذي يسميه المناطق حدا، خففوا فيه فهو من قسم المعرف فقط. إذن فإذا أردنا أن نتذكر فقط الحد المنطقي فهذا الذي سمعناه هو الحد المنطقي، وإذا أردنا أن نتحدد ما هو المعرف أو التعريف فإنه ما تركب من ذاته كالإنسان، والعرضي كالكاتب بالفعل، أو العرضي وحده كقولك الإنسان كاتب بالفعل. هذا مصطلح فقط أو أريد هنا لأن المقام يقبله، وما يناسب المقام يذكر تبحرا في العلم فهو يشكر، كما قال صاحب السرج المنير. ولا بأس بمثل هذه المباحث، وإن كان الكتاب لم يوضع لذلك لكنه إن جر إليها القول فهذا لا يضر. هذا المبحث الأول. الثاني كما سبق أن ذكرنا أنه ذكر بعد الدليل الحد لأنه موصل للتصور، هذا فائدة ذكره هنا أنه يتمم ما تقدم. وفي هذا التقرير السابق قال البناني قوله الحد عند الأصوليين إلى آخره، أي وأما عند المناطق فالحد ما تركب من ذاتيات الشيء أي جنسه وفصله الحيوان الناطق حد للإنسان. وأما التعريف بالمركب من الذاتيات العرضي كتعريف الحيوان الكاتب بالفعل أو بالعرضي فقط كتعريفه بالكاتب بالفعل فيسمى رسما لا حدا. فالحد عند الأصوليين مرادف للتعريف عند المناطق. هذا ما يتعلق بهذه المقابلة التي تؤخذ منها فوائد علمية تتعلق بانفصال الأصوليين عن المناطق في فنهم، أي في التعريف كما سبق. وقد سبق أنهم انفصلوا عنهم أيضا في ماذا؟ في الدليل. فالدليل عند المناطقة ما هو؟ قياس كله، القياس كله. خلاصة الكلام أن الأصول انفصلوا عن المناطق أولا في مسمى ماذا؟ الدليل. فالدليل عند المناطقة ما هو؟ القياس، متكلم مقدمتين. أما عند الأصولين ما هو؟ مفرد، قد سبق ذلك. إذن فهم لم يقلدوهم وقد انفصلوا عنهم في الدليل، وهنا أيضا انفصلوا عنهم في مفهوم الحد. هذا المسألة الأولى، وهي في الحقيقة تدرس للذين يدرسون خصوصية العلوم الإسلامية، أن البعض يقدح في علوم المسلمين بأنها مستوردة، وأن مما استورده المسلمون القول اليوناني في المنطقي والفلسفي، وأبى قوم أن يثبتوا للعلماء المسلمين أي اجتهاد. وهذا في الحقيقة الواقع يدل على كذبه، فإن العمل الأصولي هنا يدل على الانفصال والاستغناء، ولا شك أنهم استفادوا، لكن الاستفادة من الشيء الواقعي الخارجي مع قوة الاجتهاد هذا ليس فيه عيب. المسألة الثانية أن هذا التعريف ورد عليه، هذا التعريف ديال الحد ورد عليه أن هذا الحد فرض منه بعروض حصة منه، لأن الأصل أن المعرف أو التعريف لا يكون فرضا من المعرف، ده هو الأصل فيه، يكونش فرضا منه. ما عاديش يمكن يدخل باعتباره مفردا فيندرج تحت معرفه، كما يندرج مثلا زيد تحت الإنسان، تعرف لا يكون هكذا، وإنما يكون عاما شاملا ولا يتصف بالفردية. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، فهل حيوان ناطق الآن مفهوما هل هو موجود في الخارج؟ هو غير موجود، غير موجود. الموجود في الخارج أفراده، بناء على أن الكلية الطبيعية لا وجود له في الخارج، فاللي موجود في الخارج أفراده الذين أخذوا حصصا منه، كل واحد له حصة منه، زيد، عمرو، خالد، هذه أفراده كذلك. المعرف الأصل فيه أنه يكون أنه لا تكون له حصة من المعرف، يكونش دخل، ما يكونش هو أخذ حصة منه يستقل بها، فلو أخذ حصة يستقل بها لكان حينئذ فرضا، ولو كان فرضا لكان ماذا؟ أخص. مفهوم هذا الكلام؟ لأننا بين إذا كتبنا هذا الحد، قلنا الحد مثلا الحد الجامع المانع هذا، وأردنا مثلا أن نحد شيئا، قلنا الحد هو ما يميز الشيء الجامع المانع. هذا الجامع المانع مثل قولك مثلا الإنسان يقولك مثلا الإنسان حيوان ناطق، البيع عقد معاوضة، هذه كلها حدود، حتى هذا حتى وراء حد، حتى هذا وراء بحاله بحال هذا، فله حصة من نفسه، أليس حتى من مفردات الحد؟ الحد نفسه حد، فيكون هو نفسه ينطبق عليه أنه ماذا؟ أنه حد. الحد كالإنسان كالبيع، عندما تضع له حدا ماذا يصير؟ يصير فرضا من ماذا؟ من الحد، لأنه له حصة من المعرف. فهمت شيء؟ فهمت ولا ما فهمتوش؟ هو نفسه داخل في نفسه، فله حصة منه، مفهوم؟ ما الفرق بين الحد الجامع المانع، الإنسان حيوان ناطق، البيع عقد المعاوضة، شنو الفرق بينهم؟ هذا حد وهذا حد وهذا حد، شنو الفرق بينهم؟ أليس حتى هو داخل في نفسه؟ الحد الجامع المانع، عرفت شيئا اسمه الحد، وهذا الحد مثله مثل البيع، وهذا الحد مثله مثل الإنسان، وهذا الحد مثله مثل الفرس، كذلك فصارت له حصة من نفسه، وصار من مفرداته. أما إذا قلت إنسان حيوان ناطق، الحيوان ناطق ما يمكن يكون مفرد، لكن مفهوم الماهية هذا، والماهية كلي طبيعي خارج عن الأذهان، عن الخارج، وإنما هو موجود في ماذا؟ في الأذهان والاعتبارات إن وجد، وإلا فهو فقط وهم. إذن غادي يكون حينئذ هذا سيكون أخص، كذلك هنا شيء هكذا، فصار مفردا من تعريفه، كما أنك إذا قلت الإنسان حيوان يصير زيدا من مفرداته، فكأنك عرفت بزيد الإنسان فصار من مفردات نفسه، فله حصة من تعريفه من نفسه، فما شيء فيكون تعريفا بماذا؟ بالأخص، لأنه حينئذ إن اندرج في الحد صار مفردا منه، وإن صار مفردا منه فهو يتصف بمعنى الأخص، إذن فلا يمكن أن يكون جميعا، لأنه يتصف بالفردية، وإن تصف بالفردية صار أخص، ويتصف بالأخص فإنه لا يمكن أن يكون جميعا، شنو كاين؟ هو كذلك. إذن في الحد الآن إذا استنى بالجميع المانع فإنه يخرج لنا هذا الذي سمعته، شو وضع بين ما تقول أنت في هذا؟ شو تقول فيه؟ ما عليناش. ثم قال فلا فرق من خيره. ثم قال السيد الهروي: أنت تعلم أن معرف المعرف من المفهومات التي تصدق على أنفسها صدقا عرضيا. شنو الفرق بين الصدق العرضي والصدق الذاتي؟ شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بين الصدق العرضي والصدق الذاتي؟ من يفهم هذا المصطلح؟ شنو الفرق بينهم؟ نعم، يعني أن المفردات التي تكون تحت الصدق العرضي لا تتحد في تمام حقيقتها، هذا هو الصدق العرضي. الصدق العرضي يمثل له عادة كما في مبحث الوجود في علم الكلام بالنور، النور فهو يصدق على الأنوار ماذا؟ صدقا ماذا؟ عرضيا، وذلك لانفكاك لعزم الوحدة في الحقيقة. نور الشمس الآن هل له حقيقة تخصه أم لا؟ سند حقيقته التي لا توجد في أي نور آخر أم لا؟ ها؟ نعم، له خصوصيات ويشترك مع غيره، لكنه خصوصية. من ذلك أنه ماذا؟ يعمي بصر الأعشى، وغيره ليس كذلك. إذن فله خصوصية ذاتية وإن اشترك مع غيره في النور، يسمى هذا صدقا عرضيا وليس صدقا ذاتيا. والصدق الذاتي ما هو؟ أن يكون المفردات تحتها متساوين، كقولك مثلا الإنسان، فإنه يصدق على أفراده ماذا؟ صدقا متساويا، ما فيش تفاوت، وكل هذا نسلمه فقط للفهم. وإلا فإن إذا دخلنا في واقع وأردنا ندرسه فربما نجد بعض الإشكالات، لكن نسلمه كما قالوا نظرا لأن الغرض فهم المصطلح. هذا يتسمى صدقا ذاتيا، وهذا يسمى صدقا ماذا؟ عرضيا. ذلك صدقا عرضيا يكون التفاوت بينهم. وبحث بعضهم في هذا في مبحث الوجود في علم الكلام لمن أراد أن يرجع إليه في شرح المواقف والمقاصد والمطالع، يبغى يرجع للصدق الذاتي والصدق العرضي يرجع إليه ثم، ففيه بعض المبحث التي تتعلق بلفظ الوجود، هل يصدق على الوجودات صدقا ذاتيا ولا صدقا عرضيا، وهل هو بمثابة المشي والماشي أو غير ذلك. مسألة تنظر هنا في من أراد أن ينظر فيها. قال السيد الهروي، هذا منصب إلى هرات بلدة في أفغانستان، قال السيد الهروي، قال الهروي: أنت تعلم أن معرف من المفهومات التي تصدق على أنفسها صدقا عرضيا، صدقا عرضيا كالكلي. الكلي مثلا، الكلي لفظ الكلي، ما هو الكلي؟ الكلي شنو هو؟ واش ما بقيتوش المنطق شنو هو الكلي؟ ها؟ ما يمنعه، ما لا يمنع تصوره نقل الشركة فيه. والكلي أليس هو أيضا مما لا يمنع تصوره موقع الشركة فيه؟ واش الكلي يطلق على شيء واحد ولا على أشياء متعددة؟ كلي شافي من مفرد تحت، الإنسان كلي، زيد زيد شنخر، قولوا المفردة ديال الكلي ما عرفتوهاش، زيد كلي زيد، ها؟ الجسم، الحيوان، الجبل، الشمس، القمر، كل هذا كيتسمى كليا لأنه لا يمنع تصوره موقع الشركة فيه، وهو نفسه الكلي لا يمنع تصوره من وقع الشركة فيه. هذاك التعريف، هذاك ما لا يمنع وقع الشركة فيه ينطبق على هذا الذي هو تعريف، أليس ما لا يمنع وقع الشركة فيه أيضا كليا؟ من هو؟ من؟ كيف يكون من سمحه؟ الكلي الآن إذا أطلق هذا اللفظ، هذه ألا يمنع من وقوع الشركة فيه؟ لا، الكلي لفظ الكلي، هذا الكلي الآن ألا يندرج هو تحت مفهومه لفظ الكلي لا يدخل تحت تعريفه. الكلي يطلق على لا يمنع تصوره من وقع الشركة فيه، لأن الكلية لا يدل على شيء معين، وإنما يدل على ما فيه خصوصية، وهو عدم منع الشركة فيه، ليس كذلك؟ إذن فهذه اللفظة أيضا داخلة تحت معرفته، وبذلك يكون هذا تعريف بماذا؟ بمفرد منه، تعريف لمفرد منه كذلك. وكذلك أيضا مما يندل الموجود الذي تكون أفرادا لأنفسها، الموجود الذي يكون أفرادا لأنفسه، يعني الموجود كيفما كان، كل ما كان مفردا لنفسه في التعريف يدخل هذا المفرد تحته، فإنه أيضا مما يندرج تحت تعريفه، تعرف به فيدخل، فيصير هو نفسه داخلا تحت الكلية. إذا قلنا ما لا يمنع تصور وقع الشركة فيه، هذا التعريف دابا، ما لا يمنع من وقع الشركة فيه، بس هماش كنقولوا هذا، أليس هذا نفسه كليا؟ أليس هذا نفسه كليا؟ هذا التعريف أليس نفسه كليا؟ ها؟ وش هذا كلي ولا ماشي كلي؟ ها؟ هل هذا ينطبق على على على على ذات واحدة؟ ذات واحدة أو على متعددين؟ اسمع، على ماذا يطلق هذا الحد الآن؟ على متعددين وعلى فرد واحد؟ قولوا متعددين، لأنه إذا تصورت الكلية فإنه لا يمنع من وقوع الشركة فيه، وذلك لأن المفردات التي لا يمنع تصور من وقوع الشركة فيها واحدة ولا كثيرة، مش كذلك؟ شيء الذي قال ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه أيضا، هذا التعريف كلي ولا جزئي؟ ها؟ كلي، لأنني إذا بحثت عن مفرداته، إذا أخذت هذا وأردت أن أعرف كم فيه من مفرد تحته، شحال غادي نلقى ديال المفردات؟ ما لا يحصى، ما لا يعد، لأن ما لا تقع الشركة فيه المعاني التي تقبلها. إذن فكل ما كادوش حنا على على على الكل المعين، فالإنسان أنه ليس حيوان، لا، هذا المعنى الذي في هذا التعريف أيضا كلي، لأنه يتصف بماذا؟ بصدقه على كثيرين، مش يصدق على كثير وعلى واحد، قولوا على كثير ولا على واحد؟ ها؟ عنده مفردة واحد، عنده مفرد واحد ولا عنده مفردة متعددة؟ متعددة، لأن لو قلنا مثلا زيد، نعم هذا جزئي، لماذا؟ لأنه يمنعه الشركة في حقيقته. أما هذه الحقيقة، هل تندرج تحتها مفردات كثيرة ولا واحدة؟ كثيرة، مفهوم هذا؟ في شاجة؟ كيف جزئي؟ ما معنى جزئي؟ كيفاش؟ علاش يمنع من وقوع الشركة فيه؟ انظر إليه هو هو هو هو، إذا تصورت من يمنع وقوع الشركة فيه وأردت أن تنزله، شحال من مفردة تنزل عليها هذا التعريف؟ لا لا، التعريف ما تشوفش أنت المفرد، شوف أنت التعريف شنو كيعطيك، هذاك التعريف واش كلي ولا جزئي؟ دابا هذا دابا إذا أردت أن تبحث عن مفرداتي، كم من مفرد ستدخله تحته؟ جئت مثلا وقلت لك الإنسان، اش غتقول؟ ما لا يمنع من وقوع الشركة فيه. إوا زيد، حيوان، ما لا يمنع من وقوع الشركة فيه. شفت شنو كاين؟ نحن نتحدث عن دلالة التعريف، كم يدخل فيه من مفردين. أما كيفاش يكون هذا جزئي؟ ممكن يكون جزئي هذا. كيفاش يكون جزئي؟ علاش غيكون جزئي؟ ما هو شو كونه جزئية؟ لا، هذا هو جهة النظر في الموضوع. أولا قلنا التعريف الذي يدخل تحت نفسه تعريف يندرج في نفسه، هذا الآن واش هذا التعريف دابا كلي ولا جزئي؟ تعريف، نهضروا على التعريف، خلي المفردات، ما تجيبش لي مفردات. هذا التعريف الآن واش هو كلي ولا جزئي؟ دابا انت بدي تصور مثلا الحيوان، قلتي الحيوان انسان، قلتي اش؟ لا، قلتي مثلا انسان، الانسان حيوان ناطق، صورتيه ولا ما تصورتيه؟ ينطبق على مدى على كثيرين. ما لا يمنع من وقوع الشركة فيه على مدى يقع مش على كثيرون على واحد. ها ولهذا هذه الجهات إذن دخلت تحت نفسه الكلي هذا التعريف دخل تحت المعرف. المعرف دخل تحت حقيقة المعرف. أه؟ لا ما كاينش اعتبار اخر. اش من اعتبار اخر مالو؟ واش حنا كان واش حنا ملي درنا التعريف واش جبنا هذيك المناط وهو وقع الشركه فيه وانت كتقول لي الفوق قلت حنا ملي جبنا هذا ملي جبنا ما لا يمنع من وقوع الشركه فيه شنو الغرض ديالنا من هذا التعريف؟ ان لا تفكر خارج هذا التعريف وقوع الشركة فيه أم لا. هذا هو محل الكلام. أما إذا نظرنا إلى جهات وجهات وجهات فهذا سيخرجنا مما نحن فيه إلى ما ليس كلامنا فيه. أنا كأقول لك من وقوع الشركة فيه إذن هذا المعنى. إذا تصورت مثلا أنا مثلا عرفتني بالكلي قلت لي الكلي ما نمنع وقوع الشركة فيه أخذت هذا المفهوم في دماغي وبحثت عمن ينطبق عليه كم من مفرد سأجده لا يمنع وقوع الشركة فيه؟ ما لا يحصى. إذن فهو إذن كلي. إذن فالتعريف نفسه صورته الذهنية تدخل تحت الكلي. مفهوم هكذا؟ فهمت أنت ولا ما فهمتش؟ ها؟ والموجود إذا عرفته أيضا بشيء فإن ذلك التعريف يدخل تحت تحت تحت المعرف. ها؟ كيف أعرف جزء؟ أنا ما فهمت شو تقول. عرف ليش ما بغيت تقول؟ زيد. أيوة. واش هذه دابا بغيت نعرف هذا بعدا. واش هذا التعريف اللي حنا فيه الآن؟ بيان مدلول اللغة الأصولية مدلول اللفظ ولا حنا في جهة أخرى. اللفظ على ضربين جزئي وكلي. ها؟ متى أعرف أن الشيء كلي؟ إذا تصورته فانطبق على متعددين. متى أعرف أنه جزئي؟ إذا تصورته فانطبق على شيء واحد. شد شي كاين. تصورت زيدا او عمرا على ماذا ينطبق هذه الصوره لزيد؟ على واحد ولا على متعددين؟ انت قول على واحد. هل يمكن ان اجد حقيقه اخرى هي زيد غير هذه الحقيقه؟ ها؟ غير نلقى واحد جوج زيديين ولا واحد جوج العمرين ولا واحد جوج ديال الخالدين هو نفسه بخصائصه الذاتيه التي يتميز بها؟ ها؟ واش ممكن نلقى ولا ما نلقاش؟ معنى ذلك انه الجزئي يحصرني في واحد لا يمكن بتاتا ان يقبل الشركه. اذا قلت رجل أو كذا فإنني أجد مفردة لا حصر لها. فهم؟ ما كاينش تحت وفقه هنا. حنا ما كاعتبروش نوع الجنس هنا. ماشي كيعتبر بالجنس والنوع باش تقول لي فوق وتحت. النوع الجنس هو اللي كيتعتبر، أما الكلي والجزئي ما كيعتبروا فيهم غير قبول الشركة وعدم قبول الشركة فقط. هذا هو المعيار. إذا كنت كتهضر على المنطق، إذا كنت كتهضر على شي حاجة أخرى في الفلسفة ولا هذه مسألة أخرى. باش نعرفوا أننا نتكلم واش معنى كلية نتكلم عليه الآن، واش كلية المنطقي ولا شي كلية أخرى. هو هذا هو اللي كاين. ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. هذا الشيء اللي كاينش واحد أخر. لما تصورت إبراهيم الخليل عليه السلام ولما عرفت حقيقته مثلا ماشي انا صورت متخطط تشوف فيها تحب ابراهيم الخليل، تصورت هذا النبي والرسول، اردت ان اعرف على ماذا يدل، فوجدت انه لا تقبل حقيقته الشركه، وانه لا يمكن ان يكون الا هذا الذي يسمى بابراهيم الخليل. وعندما تصورت ما لا يمنع وقوع الشركه فيه وبحثت عن مفرداته تزاحمت علي، فجاء الانسان وجاء الحيوان وجاء التفاح وجاء الماء، كل هذه طرات علي، فعرفت ان المعرف ان التعريف قد دخل في المعرف. وشنو المشكلة؟ من؟ لا لا لا ماشي جزء، جزء ماشي جزء، جزء هذاك دابا اجزاء والاجزاء للمفهوم، المفهوم هذا ماشي ماشي. دابا انت كتهضر على جزئيات، مثلا الانسان جزئي، جزئيه الانسان جزئي ياك، ولكن هذا ماشي هو الاعتبار اللي كلمنا فيه. واش كتقول بانه جزئي بالنسبه لما فوقه؟ ماشي كلامنا فيه، ليس كلامنا هنا، كلامنا في الجزئي الذي اذا تصور منع الشركه فيه. هذا جبنا لك المعيار، ما قلنا لكش الجزئي الذي يندرج في الكلي، تهضرش على داك الشيء، ولا الكلي الذي ليس فوقه شيء، تو ما كيقول لك هذاك الشيء. اذا نرجع الى ما كنا فيه، وكذلك الموجود، هذه خصكم تحفظوها، هذه من المعرفات التي تدخل تحت المعرفات التي تدخل تحت المعرف، بلا ما تبقاش تكثروا بالهضره، حفظوا هذا الشيء. انت كسيدي الحد تعريفه داخل تحت المعرف، الكلي تعريفه داخل تحته، الموجودات الأخرى التي يكون أفرادها داخل تحتها ويمكن أن تبحث عنها إن شئت. يا صفي والسلام، كل ما يدخل فيقع الضوء ونشيله. هو لكين هو أننا إذا تصورنا في التعريف كنا لا يدخل التعريف لا يدخل تحت المعرف، هذا هو الأصل. يدخل ما كيكونش مفرد، كيكون مفهوم عام، ما كيكونش مفرد. بقى فهمتش كنقولو أنهما متساويين، هذه لن نناقشه لأن هذا كيتسمى حمله، حمل ماذا هذا؟ شنو من الحمل هذا؟ هذا حمل ذاتي، ولا بد أن يكون المساواة بينهما. ما كيهضروش حنا على التساوي في في في الحمل، اذا كيتسمى حمل ذاتي، وحمل ذاتي في اصل فيه هو المساواه، لا نتكلم عن هذا. يكون هو مفرد، يكون مفرد ويدخل تحت منه، ماشي انه يتساوى معاه. التساوي ما كيهضروش عليه، المساواه ماشي هي محل البحث نهائيا. واضح؟ ها هكذا فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ها ها الانسان حيوان ناطق، هذا كيتسمى تحليلي، هذا تحليل ما فيه حتى شي حاجه زائده، غير هذاك انسان فككتيه فيه الحيوانيه وفيه النطق وخرجتيها ما درتي والو، هذا كيتسمى الحامل اش تحليلي ولا ذاتي، ما عنده حتى شي حاجه ما كتزوه. زيد قائم هذا كيتسمى حمل ماذا؟ هذا حمل الصناعي الشائع، لان كتجمع فيه بين شيئين ليس احدهما، ليس هذا الذي فسر به هذا هو الذي يدخل في ذاته، كيتسمى الحمل الصنائعي الشائع. عندما يكون التعريف، راه التعريف دائما تيكون من الحمل الذاتي اللي كيكون فيه، دائما الحمل الذاتي اللي تيكون فيه، بمعنى انك ما كدير والو غير كتفكك، كلمه تركبت من معنى اخر ونفس الكلمه معناها هي نفس الكلمه الاخرى، ما حتى شي فرق بيناتهم، كيتسمى الحمل الذاتي. يعني الفائده ديالو هو التحليل، ما كان منطويا هنا أظهرته هنا، والحيوان الناطق مفهوم، بخلاف الحمل الصناعي الشائع أنك تأتي بشيء آخر معنى آخر وتحكى قولك ليس موجودا في الذات فتقول زيد قائم، وليس القيام من صفات زيد الذاتية، ولذلك يتم هذا الحمل الصناعي الشائع، وهذا هو الذي يبحث أصلا في علم المنطق، أما الآخر هذا باب التحديات. مفهوم؟ إذن فبعض المعرفات تدخل تحت المعرفات وتصير أفرادا لها، ماشي أنها تساويها، تصير فردا منها، ما كتساويهاش، ماشي كتساويها، من المساواة معروفة في الحد، هذاك الحد الجامع المانع راه تخليك مفردا بحالو كمثل البيع عقد معاوضة، ولا الإجارة عقد على منافع، بحال كيصير مفردا من مفردات المعرف، وهذا راه خاص بانه موجود، ماشي تناقش فيه، تعرف بانه موجود وتحصلوا وتحفظوا، وتعرف بان بعض المعرفات تدخل تحت المعرفات، بعض المعرفات تدخل تحت المعرفات وتكون افرادا لها، عاد ديك الساعه يكون خير. شوف ذلك صاحب دائما إلى آخره. فإن قلت ومن أين عرفت أنت أن هذا المفرد داخل تحت هذا التعريف؟ قال والمصداق في ذلك عروض حصصها، أن حصة من التعريف موجودة في المعرف، نصيب، حصة، قطعة، كما أنك أنت تحمل قصة الإنسان حيوان ناطق، كذلك هو أيضا يحمل حصة من التعريف، حصة هو طرف يدل على أنه حقيقة فيه. إذا قلنا مثلا العدل هذا جنس، ثم قلنا حكم فلان على فلان بكذا وكذا، هذا الحكم هذا اش كيتسمى؟ هذا يسمى فعل يحمل حصة من ماذا؟ من العدل، حصة من العدل. ويأتي فعل آخر فيه نفس الأمر فنقول هذا الفعل يحمل حصة من ماذا؟ من العدل. ثم تأتي قضية أخرى ونقول هذه تحمل حصة من العدل. فإذا نظرنا إلى أنها تندرج تحت العدل ماذا نقول؟ عارضت فيها حصصها التي تدخلها تحت الحد وتحت التعريف. مفهوم هذا الكلام؟ عروض حصصها. ثم قال ومن المعلوم أن التغاير بين العارض والمعروض والطبيعة والفرد ضروري، وهو أي هذا التغاير لا يحصل إلا بالحيثية التقييدية. ما المقصود بالعارض؟ شنو هو العارض؟ شنو العارض إذا أطلق هنا؟ شنو المقصود به؟ العارض هي الحصة، والمعروض فيه هي المفرد، نتعرض فيه ولكن باعتبار أنها عرضت فيه، أما باعتباره جزئيا فيسمى مفردا، فنفرق بينهما بالحيثية كما سيأتي. قال إلا التقييد، فالعارض من هذه المفهومات منها، والمعروض نفسها، فالعارض في هذه المفهومات منها، من هذه المفهومات، والمعروض نفس هذه المفهومات، والطبيعة هي من حيث هي، والفرد من أنه معروض الحصة، فالحصة هي معرف المعرف بحسب عروض صحته لا بحسب ذاته، والتعريف فيه بحسب ذاته لا بحسب عروض حصته، والحصة فيه بالعكس. باب هذا هو. إذا قلنا الحد هو الجامع المانع، الجامع المانع، أردنا هذا الشيء وصف للتقريب في حدود لها معاني كثيرة، طب هذا نفسي. دبا هنا أربعة أشياء: العارض، المعروض، شنو آخر؟ العارض والمعروض، زيد العارض والمعروض والطبيعة. والفرض ما هو العارض هنا؟ ما هو المعروض؟ ها؟ شو المعروض؟ المفهوم في السطور من المفهوم. شنو هي الطبيعة؟ الحدية من حيث هي هي، كما نقول حيوانها هي. ما هو الفرد؟ شنو الفرد هنا؟ وشنو هو الفرد هذا الشيء؟ الفرد هنا هو هذا الجامع المانع من حيث إنه معروض، من حيث إنه معروض، هذا هو هذا الجامع المانع من حيث إنه معروض، أي عرض فيه حقيقة الحد. إذا أتيت بالحد، حد جئت بالحد، مثلا قلت البيع عقد معاوضة إلى آخره، هاد البيوع التي تأتي واش هي معروضة ولا عارضة؟ واش هي معروضة ولا عارضة؟ مفردات البيع، واش هي التي عارضت ولا هي التي وقع فيها العروض؟ ها؟ مفردات البيع، واش هي معروضة ولا عارضة؟ معروضة، لأنها محل عروض الحقيقة أي ظهورها، والمعروض بمعنى الموصوف والعارض بمعنى الوصف. المعروض بمعنى الموصوف والعارض الوصف، ولذلك إذا نظرنا هنا فنجد أن العارض هو الحصة من المفهوم عارضته هنا، والمعروض هو العارض هنا ما هو؟ نعم، حصة من المفهوم. العروض هو نفسه المفهوم، لأنه هو الذي عرض فيه هذا. الطبيعة هي الحدية إلى آخره. هذا هو التعريف، هذا هو التعريف لهذا. ثم قال هذا معروف، صافي الآن عرفنا دابا هذه المسألة ديال البحث الذي أورده الشربيني هنا، كذلك مفهوم ولا ما مفهومش؟ مفهوم. جيد، وعليكم أن تعتمدوا على هذه القواعد فإنها تفيدكم في مواقع ستأتي. قال عما يميز الشيء عما عداه؟ قال أنتم الشربيني أول مصنف والحمد لله آخره، ذكر الحمد لله هنا باعتبار مقابلته بالدليل، فكأنه قال ما يوصل إلى التصديق يسمى دليلا، وما يوصل إلى التصور يسمى حدا. ثم إنه ورد في هذا المقام أن تعريف الحد فرض منه بعروض حصة منه، فيكون تعريفه بهذا التعريف تعريف من أخص، فلا يكون حدا إن ليس جامعا. قال السيد النووي أنت تعلم أن معالج المؤلف من المفهومات التي تصدق على أن فيها صدقا عرضية الكل والوجود وغيرها من المفهومات التي تكون أفراد لأنفسها، والمصداق في ذلك عروض حصتها. ومن المعلوم أن التغاير بين العالم والمعروض والطبيعة والفرد ضروري، وهو لا يحصل إلا بالحيثية التقييدية، والعالم في هذه المفهومات هو حصة منها والمعروض نفسها، والطبيعة من حيث هي هي والفرد من حيث إنه معروض حصة. فالحصة في معالج المعالج بحسب عروض حصته لا بحسب ذاته، والتعريف فيه بحسب ذاته لا بحسب عروض حصته. ألا ترى أن تعريف الكلي بمفهوم يمكن فيه الاشتراك إنما هو بحسب نفسه لا بحسب عروض حصته، والحصة فيه بالعكس، فتدبر فإنه دقيق وبالتدبر حقيقي. وبالتدبر حقيقي، هنا جدير مفهوم هذا الكلام؟ هو واضح جدا. إذن ولكن احنا دابا ما غاديش نقولوا دابا بان هذا ما عندوش جوج جهات، كما قال هو قال لك عنده جهتان، فمن حيث انه كذا عرضت فيه الحصة، ومن حيث انه معرف فهو كذا، كما قال كما سمعتم عن الشربيني هنا، يعني كتشوف جوج الجهات، من حيث انه فرد ومن حيث انه كذا، من حيث انه يدل على المفهوم ومن حيث انه فرد منه، في جهتان ما تشوفوش انت من جهة انه حرزت في الحصة، شوف من جهة اخرى. شفت الشيء اللي قال؟ ها؟ هذا الذي قاله ليس كذلك؟ إذن فله جهتان. وبعدها ننتقل إلى مسألة أخرى ومبحث آخر، وهو اعتراض العلامة على الشارح في قوله ما يميز الشيء عما عداه. فقال إن ما يميز يدل على كل ما يميز، وهذا الوصف يشمل العلم ويشمل العقل، فإن العلم يميز بين الأشياء، فإذا علمت هذا وعلمت هذا ميزت بينهما، فتميز حق عن الباطل بالعلم بهما، ويتميز بين زيد وعمر لأنك تعرفهما، فالعلم من أدوات التمييز، وكذلك العقل أيضا، فإنه يميز بين الجائز والممنوع والممكن. إذن فإذا نظرنا إلى صفة التمييز فإنها تنطبق على العقل، فإنه يميز بين الأشياء الواجبة والممكنة والمستحيلة، والعلم أيضا يقع به التمييز بين الأشياء، إذا علمت أن هذا مر وأن هذا حلو فأنت تميز بينهما، قل هذا حلو هذا مر، فيقع التمييز بينهما. وبذلك فإن هذا الحد غير مضطرد، هذا واحد، ثم إنه غير منعكس. لماذا؟ لأنه لا شبهة أن المراد بالشيء الماهية، وهي غير أفرادها، إذ الجزئي غير الكلي، إذ الجزئي لا يقبل الشركة بخلاف الكلي، فالأفراد المذكورة ما عدا الماهية ولا يميز عن أفرادها، ولا فرد من أفراد الحد يميز الماهية عن جميع ما عداها. إذا قلت بأن الحد هو ما يميزه، ها أنت عرفت على الماهية، قلت الإنسان حيوان ناطق، ولكن لم تميز بين الماهية والإفراد، ها هو الحيوان الناطق، هاد زيد وعمر أمامك ينطبق على أنه حيوان ناطق، أنت عرفت واحد معنى ودخل لك واحد معنى آخر وهي الجزئيات، إذا عرفت الكليات كدخل لك الجزئيات في التصور. فإذا قلت الإنسان حيوان ناطق فإن هذا يصدق على الصورة الذهنية، ويصدق على المشخصات التي تأخذ حصصان من هذه الماهية، لكل واحد منك يأخذ حصة من الحقيقة، من حقيقة الإنسان، ولم يقع التمييز. إذن هذا لا يميز الأشياء. إذن فإذا قلت كل مميز حد فقد دخل العقل والعلم، وبذلك فهذا لا يضطرد، حد ديالك هنا راه دخل فيها ما ليس منه، العقل والعلم ليس من الحدود، هذه معنى مستقلة. وإذا قلت بأن الحد يميز كل شيء، فهو لم يميز بين الماهية ومفرد وأفرادها، لا يميزها، لأنك بمجرد ما تتصور الماهية تتصور جزئياتها، فبينها تشارك في التصور، اشتراك في التصور بسبب عدك هذا الذي قلت إنه يميز. كلام واضح؟ واضح ولا عليه إيراد؟ ها؟ صحيح؟ صح؟ صحيح؟ ما قاله صحيح؟ تقول بأن تعريفك للإنسان يميز الحقيقة حقيقة كلية والمفردات جزئيات، فكيف دخلت لك المفردات تحت مفهوم الإنسان فاختلطت الجزئيات بالكلية؟ هذا دليل على أن الحد لا يميز كما ذكرت. الجواب كما قال ابن القاسم سرك فيه طريقة التخصيص، أنك تعرف دابا أن الجواب ما كان توقع منه إلا استعمال ماذا؟ التخصيص أو التوسعة أو ماذا؟ أو الحمل في الحروف أو التقديرات أو ماذا؟ كاين شي طريقة أخرى، شنو هي؟ عدم القصد. معنى أنا أقول لك ماشي هذا الشيء اللي قصد، هذه انفصالات أدوات الانفصال عند وقوع إيراد الإشكال يقع الانفصال بهذه الأدوات، إما أن تضيق اللفظ الذي فيه النزاع فتتخلص من الاعتراض، وإما أن توسعه إذا كان مطلقا تقيده، وإذا كان عاما تخصصه، وإذا كان الإشكال في الحرف نظرت فيه هل فيه مخرج، وإذا كان الكلام فيه شيء تقدر المحذوف من أجل التخلص من الإشكال، أو تقول ليس هذا بمراده. هذه فتح أدوات أن تعمل ذهنك بحرية، المهم هو أن تجيب. قال استعمل طريقة التخصيص، قال خصص ما يميز بالمحمول، وقال إنه كناية عنه. هذاك المميز، هذاك ما يميزه، أحيد ودير ما يحمل، ما يميز الشيء، حيد ما يميز، ودير ما يحمل على الشيء. وقال إن كلمة ما يميز هو كناية عما يحمل. واش انت كتقول ولا لا؟ دابا هو شنو قال في التعريف؟ قال ما الحد ما يميز، قال لك هذه كلمة ما يميزه لم يقصد بها ذلك المعنى الذي تظنه أنت، وإنما يقصد به الحد ما يحمل على غيره، أي ما يكون محمولا لغيره، هذا هو المقصود، ما يميز الشيء ما يحمل على الشيء، هذا هو قصده. وليش كان العلم والعقل لا يمكن أن يحمل على الشيء يقع به، يقول مثلا الإنسان ودي الحمل هو العقل بس يميز لك، لا، ما يحمل عليه يقصد به هنا نوع واحد لكي يتميز هو الحد. هذا ذكاء عجيب، هذا دليل على القدرة على وجود مخارج بالنظر والأدوات. يعني إذا كان عنده أدوات ديال الانفصال هو حافظها، إلى جوني بتقييد نجدهم بالتخصيص، إلى جوني بكذا نجدهم بكذا، يا جماعة عارفهم، إلى كنت إيش كان دير تقييد لك، إيش كانوا حافظ المنهج، حافظ الأدوات، ثم كله مكان بما يستلزمه حاله من الانفصال، كذلك؟ ها؟ كيفاش سمعناها؟ وحنا ما كندروش على الحد، ما يميز، ايوا مالو، نعم يصدق على العلم ويصدق على المعرفة، وبعد العلم غير يقول لي دابا واش انت، يقول لي دابا واش انت دابا كريتي شي حاجة في هاد العشية، ماشي هي زيت العود ولا زيت العود دوريجين ولا مخلط بالزيوت، راه حنا كنعرفوا الحد الذي يقع به التصور، الذي هو طريقة استطيع بها ان ابلغك صورة الشيء، هذا هو اللي فيه الكلام. معدوم؟ نعم. كيف أخاف كيف أجلس دقة على العقل؟ لا دبنا جلس عندك مثلاً، قلت لك قلت لي يا سأبيعك الأناناس، آه أنا ما عرفتوش، وقول لك عرفه، إيش قلت لك؟ أطلبت منك ما هو طلبي بالضبط؟ طلبت منك شيء عقل؟ قلت لك عقله؟ ها؟ قلت لك ميزه بالعقل؟ أنا طلبت منك أن تبينه لي بالكلام بالألفاظ، حد تذكر لي الألفاظ التي تقرب منه، لحد ما تكون شيء بالألفاظ، ما عندوش علاقة بالعقل، ما عندوش علاقة بالعلم. احنا كنهضروا على واحد اللفظ له معنى اصطلاحي، قالوا بانه تيكون بالالفاظ. اش من الفاظ؟ للمناطق كلام وللاصوليين كلام في هذه الالفاظ. انت قلت لي يدخل فيه العقل، فاش يدخل فيه العقل؟ الحد فعل ياتي به المتكلم ويكون مبنيا بطريقة مخصوصة وبألفاظ مخصوصة للبيان. هذا هو الحد، ما يمكن يدخل في العقل ولا. قال بأنه، احنا ما غاديش نقول يميز، بس نرجع للكلام ديال المصنف. قال ما يميز، ما معنى ما يميز الشيء؟ ما يحمل على الشيء. إذا قلنا ما يحمل على الشيء فحينئذ يكون الحد هو المقصود. لماذا؟ لأننا إذا قلت لك مثلا احمل على كذا معناه أخبر عنه، فتقول الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق، هذا تمييز بواسطة الحمل. الأناناس كما قال بعضهم هو يوزني بحكم سمتنا فاكهة، وعرفوا أنتم الباقي قربوا على الخصوصية والأسمية الفصل والخاصة. شنو هو؟ أناناس ما هو؟ زيد؟ فاكهة زيد؟ شيء خصوصية ولا شيء؟ صيفية، وهذا وصف عرضي ولا ذاتي ولا عرض عام ولا خصص من هذا الشيء؟ الكلية الخامس، خصنا الكلية الخامس. ها؟ هذا حروة حمد الأناناس؟ هي موزة. لما تقول موزة، أنت دورت هنا حروة حمد. قول حروة موزة. شنو آخر؟ وشو حروة حمد هو ناس؟ وكيف الشوية؟ أنت خليتي واحدة ولا زوج؟ إلا كان حلو محمد هذا غادي يكون ايش؟ غادي يكون صفر ولا لا؟ لأنه هو المعروف به، لأنه مز. أنا ناس مز، ليس مزا، وبما تلقيت مع زوج واحدة مزا. ما هو أنا ناس لذيذ جدا، أكلته مرة في حياتي عندما كنت صغيرا وعقلت عليه، أو لعل ذوقي قد فسد في ذلك الزمان ولا. وسحور ولا موز جدا، أنت دابا تضللني ولا ذوقك فاسد. خلاصة الكلام أنه إذا قيل بأنه يحمل عليه فمعناه أنه يستعمل فيه اللغة، وأن تمييزه الآن بواسطة الكلمات، بواسطة الكلمة تدور حد. وهذه الكلمات شرط فيها تكون كلمات مخصوصة، واختلف الأصوليين مع المناطق، قالوا لابد من أن تكون هذه الألفاظ دلت على الجنس والخاصة ولا الجنس والفصل. الأصوليين قالوا احنا نسعوا ما بينا، خلونا من هذا، من هذه التصديقات وهذا الشيء، ما بينا المراد. صافي، هذا هو التعريف، هذا هو الحد، بلاك من هذا الشيء. والغزالي نصر على منطقيته، وإيغوني من في المناطق نصر منهج التسامح في التعريف إذا ظهر المراد كما قرأ ذلك في المستصفى. قال إذن احنا ما غاديش نقول يميز، هنا غادي نقول ما يحمل. تفتنوا شويه الى مقاصد الكلام، وخصنا دائما ملي كنشوفوا واحد الجهه نشوفوا من واحد الجهه، ما نشوفوا من جهات متختلفه حتى لا تقع الانظار او تتضارب الافهام. اذا كنا كنقولوا شوفوها كذا مكتوب، نشوفوها من هنا، ماشي غادي يجي يشوفها من اللور ويقول لك لا راه ما كاين والو هنا، جد له قدام. اذا نظرنا الى الشيء من جهه فننظر اليه جميعا من جهه واحده حتى تتوارد الانظار على محل واحد، واذا تصدرنا حينئذ فذلك دليل على ضعف البصر او قوته، وليس على وجود الشيكين، ولكن الصورة ديالو تضببت، وحينئذ يقع الاختلاف في التحديد فقط. مفهوم؟ خلاصة الكلام أنه قالت لي احنا ما غاديش نديرو يميز، نديرو يحمل على الشيء، وبذلك نخصص حينئذ الكلام بالتعريف. هذا جوابه. والعقل والعلم لا يصح جعلهما محمولا للشيء المميز، المميز بهما. مش مميز ولا مميز؟ المميز أي المعلوم المميز بهما كما هو واضح. هذا الجواب عن قولهم إن العلم والمعرفة تدخل في قولك ما يميز. الثاني بما عداه ما خرج عنه مطلقا وهو ما ليس نفسه ولا فرضه، ويدل على ذلك قوله ولا يميز كذلك إلا ما يطرح بالأفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها. قال له هذا الذي تريد أنه تميز هذا رحمن كيف يكون مقصود. فإذا قلنا بأنه يميزه أي يميزه هو ومفرداته، ولنا رجوع إلى هذا إلى إتمام هذا البحث غدا إن شاء الله تعالى. قوله ما يميز الشيء عما عداه ورد عليه أن هذا التعريف غير مفرد وغير منعكس. أما الأول فلأنه صادق على العقل والعلم إذ كل منهما يميز الشيء عما عداه، وأما الثاني فلا شبهة أن المراد بالشيء الماهية وهي غير أفرادها الجزئي وغير الكلي، إذ الجزئي لا يقبل الشركة والكلي ليس كذلك، فالأفراد المذكورة من جملة ما عدا ذلك الشيء. ومن البين أن الحد لا يميز الماهية عن أفرادها، ومركز قوله ما يميز الشيء عما عداه على فرد من أفراد الحد، لا فرد منه يميز الماهية عن جميع ما عداها، لأن أفرادها يجتني بأن المراد بما عداه ما خرج عنه مطلقا وهو ما ليس نفسه ولا فرده. ويدل على ذلك قوله ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود ولا يدخل فيه شيء من غيرها، فإنه قريبة ظاهرة على إرادة ما ذكر، إذ اعتبار عدم خروج شيء من أفراد المحدود صريح بأن المراد بالغير الممنوع دخوله ما عدا الماهية وأفرادها. قال وقال نتفي بهذا إن شاء الله تعالى مجهوب، وسنرجع غدا لنناقش هذه المسألة. هاد كلمة أن التعريف يميز الشيء المعرف، أنت عرفت الماهية ودخلت لك الأفراد، فهل فعلا أنت تقصد أن تدخل الأفراد والماهية ولا غير دخلت لك نظرا لأن تعريفك غير وافي للتمييز؟ سيظهر هذا إن شاء الله تعالى فيما سيتم على الجواب عنه.